الذهبي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه: الحمد لله المنقذ من الضلال، المرشد إلى الحق، الهادي من يشاء إلى صراط مستقيم. عادة أهل العلم يبدأون كتبهم بالبسملة والحمدلة والصلعنة. بالبسملة يعني بسم الله الرحمن الرحيم، والحمدلة قولهم الحمد لله رب العالمين، والصلعنة المقصود بها الصلاة والسلام على رسول الله. طبعا لا يصح لنا أن نقول صلعم حينما نقول مثلا محمد صلعم، لا لا يجوز لنا، لكن الصلعنة هذا يسمى من باب النحت، البعدلة، الصلعنة، الحوقلة، أي نعم، هذا من باب الاختزال والاختصار للكلمات. نعم، فعادة أهل العلم أنهم يبدأون بالبسملة ويبدأون بالحمدلة ويبدأون بالصلعنة ثم يقولون البعدلة، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين أو على وصل على رسول الله، ثم بعد ذلك يقول أما بعد. قال هنا: أما بعد، فهذه فوائد ونفائس اخترتها من كتاب منهاج الاعتذار في نقد كلام أهل الرفض والاعتذار. تأليف شيخنا الإمام العالم أبي العباس أحمد بن تيمية رحمة الله عليه، فذكر أنه أحضر إليه كتاب لبعض الرافضة في عصرنا، يعني ابن المطهر. إخواني، ابن المطهر هذا أحد علماء الرافضة، هذا ابن المطهر أحد علماء الرافضة، واسمه الحسن بن يوسف ابن المطهر الحلي، هذا أحد صناديد علماء التشيع. يعني لما تيجي تقول لهم ابن المطهر الحلي يقول لك أوه هذا الإمام الكبير، ولذلك يسمى عندهم يا إخواني إيش؟ يسمى عندهم العالم العلامة، العالم العلامة، المصنف، الإمام، هكذا يسمى عندهم، كما قال ذلك محمد الحسن المظفر في كتابه دلائل الصدق، وغيرهم من غيره وغيره من مشايخ الرافضة. طبعا هذا الرجل يا إخواني اللي هو الحسن بن يوسف الحلي تتلمذ لأمثال نصير الكفر ووزير الملاحدة النصير الطوسي، تخيلوا، ونشأ على ما شحنوا به قلبه من الغل للصحابة والتابعين لهم بإحسان، ونظر إليهم بعين السخط والعياذ بالله. لكن ابن تيمية رحمه الله، هذا الإمام الجهبذ الذي قيل له ألف لنا كتابا في التفسير، قال كتب التفاسير كثيرة، فقال له ألف لنا كتابا في الفقه، قال كتب الفقه كثيرة، لكني أتحدث عن العقيدة وأرد على الشانئين للعقيدة الصحيحة. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا البطل، الإمام العالم الذي في الحقيقة لا يعرف المسلمون قدره إلا حينما يقرأ في كتبه، لا يعرف المسلم قدره إلا حينما يقرأ في كتبه. فيقول الذهبي: فذكر أنه أحضر إليه كتاب لبعض الرافضة في عصرنا، يعني ابن المطهر، منفقا لهذه البضاعة، يدعو بها إلى مذهب الإمامية، يدعو بها إلى مذهب الإمامية أهل الجاهلية. الحمد لله الذي جعل هذه الدروس تدمدم رؤوس الرافضة والملحدين والفسقة، والحمد لله رب العالمين على كل حال. فأقول أيها الأحبة، هنا حينما قال يدعو بها إلى مذهب الإمامية أهل الجاهلية، كل من خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة هو وحمل عنهم أماناتها أئمة الإسلام التابعون فهو من أمر الجاهلية، لأن أنظمة البشر وأحكامهم وسننهم كلها يا إخواني تنقسم إلى في كل زمان ومكان إلى قسمين. يعني هذه قاعدة ضعوها في بالكم وفي ذهنكم، كل أنظمة البشر وفي كل زمان ومكان تنقسم يا إخواني إلى قسمين: إسلام وجاهلية، أو كما يقال فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، يعني يا إما إسلام يا إما كفر. مسألة يا أخواني الأكارم، الحالة اللي هي الحالة البين بين، هذه حالة بين بين، هذه ما في دين الإسلام بين بين بين بين، لا توجد بين بين، بمعنى أن يأتي رجل فيقول والله مثلا أنا أريد أن أكون بين السنة وبين الشيعة. شوف يا عمي، إذا أما أنك تكون مع الإسلام يا أما تكون مع الكفر. باختصار أعطيك إياها كذا، ألخص لك الموضوع مباشرة، يا أما أنك تكون مع الإسلام يا أما أنك تكون إيش؟ مع الكفر. لذلك هنا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: ممن قلت معرفتهم بالعلم والدين فصنفه للملك المعروف الذي سماه فيه خدابنده. خدابنده بالفارسية يعني الله، وبنده يعني عبد، أي عبد الله. وخدابنده يا إخواني هذا هو الثامن من ملوك الإيلخانية، والسادس من ذرية جنكيز، والسادس من ذرية جنكيز. طبعا هذا الرجل اسمه هذا الخدابنده، نعم خدابنده هذا يا إخواني اسمه الجايتو، وكان من الناس الذين كان لهم حكم حكم وملك، كان لهم حكم وملك، كان من الناس الذين لهم حكم وملك. نعم. فقال هنا الأدلة إما نقلية وإما عقلية، الأدلة إما نقلية وإما عقلية. ثم قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: والقوم، من هم القوم؟ يعني الشيعة، من أكذب الناس في النقليات وأجهل الناس في العقليات. صدق ابن تيمية رحمه الله، صدق ابن تيمية رحمه الله، القوم يعني الشيعة من أكذب الناس في النقليات وأجهل الناس في العقليات، هذا كلام ابن تيمية. ولذلك ما السبب في هذا يا أخواني؟ ما السبب أن الشيعة أكذب الناس في النقليات وأجهل الناس في العقليات؟ ما السبب؟ السبب أنهم ابتعدوا عن القرآن. لذلك لاحظ يا أخي الحبيب، امسك عدد من كبار مشايخهم وعلمائهم، قل له اقرأ ولو على الأقل جزء عامة، لا نريد أن نقرأ الآيات الكبرى وال في السور الكبرى، لا، وإنما جزء عامة. والله يا إخوان لا يستطيعون أن يقيموا الحروف ولا الحدود، ولا يقيمون التجويد، ولا يقيمون أبدا هذا الرسم الذي لا يستطيعونه أبدا، الذي لا يستطيعونه أبدا. لذلك يا إخوان الأكارم، هم من أكذب الناس في النقليات وأجهل الناس في العقليات. قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فعلا قال الله عز وجل هم من أكذب الناس في النقليات لأنهم ابتعدوا عن كتاب الله. ولذلك قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فالذي يمشي أيها الأحبة في السراديب ويضع فكره في السرداب ولا يأكل إلا ما يبيح له الأئمة ولا يفعل إلا ما يبيح له الأئمة، يعيش في ظلام، في ظلام، في ظلام دامس. نسأل الله السلامة والعافية. لذلك القوم اللي هم الشيعة من أكذب الناس في النقليات. لماذا؟ لأن مدار التوثيق عندهم في المرويات والمنقولات على الحب والبغض يا أخواني. كل مدار المنقولات، وأنتم تتذكرون يا أخواني حينما ألقيت عليكم قبل أسبوع شهرين أو أقل عن تفسير الشيعة، تفسيرات الشيعة، وقلت لكم أيها الأحبة، وناقشت عددا من الشيعة الموجودين كانوا في الغرفة، قلت أنا أريد أن أسألكم سؤال: لماذا كل الآيات القرآنية جعلتموها يا إما أنها سب للصحابة أو أنها آل البيت؟ هل القرآن الكريم، هذا القرآن العظيم، القرآن المعجز، يعني لم ينزل فقط إلا لأجل هذه القضية؟ لا يعقل هذا، هذا لا يعقل يا إخوة، لا يعقل أن لا ينزل القرآن إلا لقضية فقط الحديث عن آل البيت والسب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لذلك من أجهل الناس، من أكذب الناس في النقليات، لأن مدار التوثيق عندهم في المرويات والمقولات على الحب والبغض. فالذي يكون أيها الأحبة أكثر بغضا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في مروياته أوثق من الذي يتهم عندهم بأنه يتهاول في أمره الصحابة ولا يلعن أم المؤمنين عائشة ومعاوية رضي الله عنه وأرضاه وسائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. طيب، وأجهل الناس في العقليات، لماذا الرافض أجهل الناس في العقليات؟ الأخ الذي يقول: وما العقليات والنقليات؟ أقول لك باختصار: النقليات هي الوحي، النصوص القرآنية، الوحي. النقليات الشيء المنقول، المنقول من كتاب الله وهو قطعي الثبوت، والمنقول من سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو النقليات. النقليات ما ثبت عن الله عز وجل أو ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من النصوص الشريفة. والعقليات هي الأدلة العقلية، الدلائل العقلية، الدلائل المنطقية العقلية. أرجو أن يكون ذلك واضحا. معنا يا أحبابنا؟ معنا يا أخواني؟ الصوت واضح يا أخوان؟ طيب الحمد لله. طيب أجهل الناس في العقليات، الشيعة أجهل الناس في العقليات لأن ضروريات مذهبهم قائم كل مذهبهم على الأباطيل وعلى الأوهام وعلى المستحيلات، كما سترون في هذا الكتاب. وأقرب ذلك أنهم يكابرون في أنهم نحن نعيش بلا إمام، فيزعمون أنهم إمامية وأن لهم إماما وأن إمامهم حي منذ أكثر من أكثر. أنت عم تصدق هذه الخرافة؟ هذه الخرافة يا إخواني، خرافة الشيعة هذه، لو لم يكن عند الشيعة إلا هذه الخرافة لكفى بها أن تكون عقيدة فاسدة. تخيلوا يا إخوة أن الشيعة الآن يكابرون في أنهم يعيشون الآن بدون إمام، ويزعمون أنهم إمامية وأن لهم إماما وأن إمامهم حي منذ أكثر من 1000 سنة، ولكنه غائب في سرداب سامراء، وينتظرون خروجه ويدعون في كتبهم بأن يعجل الله فرجه. بالله عليكم، هل رأيتم خرافة أعظم من هذه الخرافة؟ معقول؟ معقول يا أيها الشيعة تجد الواحد منهم بروفيسور في علم الذرة، وبروفيسور في علم المنطق، وبروفيسور في علوم معينة، ولا زالوا يعتقدون هذه العقيدة الفاسدة؟ لكن سبحان الله أيها الأحبة، احمد الله على النعمة. يعني أحيانا تجدون الهندوسي معه بروفيسورية في علوم الذرة وعلوم الفلك، لكن نسأل الله السلامة والعافية، إذا مرت البقرة يسجد أمامها أو يركع أمامها ويتبرك بروثها والعياذ بالله. أنا حدثني أحد الإخوة ممن عاش في الباكستان أو درس في الباكستان، وهو أحد الأقارب، قال لي التقيت مع رجل حينما كنت أدرس. هذا الرجل كان بروفيسور في علم الفلك، يقول هذا رجل هندوسي، كان إذا مرت البقرة ينحني أمامها، ورأيته مرة قد وضع على قدر أو على على على قدر شيئا من الشيء الذي يأكله، فقلت له ماذا تأكل؟ تعرف إيش قال؟ تعرفون يا إخوان ماذا قال؟ قال آكل روثة هذه البقرة، هذه البقرة الذهبية آكل روثها، نسأل الله السلام والعافية. فانظروا يا إخواني نعمة الإسلام، كيف أن الله سبحانه وتعالى حرر هذه العقول وجعلها بفضل الله سبحانه وتعالى عقولا لا تعبد إلا الله سبحانه وتعالى، لا تعبد إلا الله سبحانه وتعالى. هذا مثل العقول الخرافية. نحن الآن نعيش في عصر فيه خرافيون، وناس عندهم خرافات أو مخدرات عقائدية، سميها خرافات عقلية ومخدرات عقائدية، مخدر عقائدي وهي الشبهات والتأويلات الباطلة، والخرافات العقلانية، خرافات عقلية ومخدرات عقائدية، مخدرات عقائدية شبهات وشكوك وتأويل وظنون، كله ما أنزل الله به من سلطان، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، إذن قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولهذا كانوا عند العلماء أجهل الطوائف. فعلا الشيعة من أجهل الطوائف. ربما تناظر أحيانا يا أخي الكريم، تناظر فرق معينة، هذه الفرق تكون فيها منطق معين، قدرة على لكن هؤلاء الشيعة دليلين 3 أدلة تهدم مذهبهم كاملا. ربما عامي كما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والعامي من الموحدين يغلب 1000 من علماء المشركين. لاحظوا يا أخوان، العامي من الموحدين، عامي فقط من الموحدين، يغلب 1000 من علماء المشركين، والحمد لله رب العالمين. لذلك كان الرافضة من أجهل الطوائف، وقد دخل منهم على الدين من الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد فعلا. ولذلك لاحظوا أن هذه العقيدة الفاسدة تفرعت عنها عقائد باطلة، كذلك عقيدة النصيرية اللي يسمون أنفسهم العلويون، وكلمة العلويون يا إخوة لم تأتي من بلاش كما يقال، وإنما هي كلمة أطلقها عليهم الفرنسيون، أهل الفرس، الفرنسيون أقصد أهل فرنسا، أطلقها عليهم. لماذا؟ لأن النصيرية كانت معروفة ومفضوحة، وكان معروف أن النصيري كافر مرتد، ليس داخل في الإسلام. أي نعم. فماذا قيل؟ قالوا لا يوجد إلا أن نطلق عليهم العلويون، فأطلقوا عليهم كلمة العلويون. طيب، لما جاءت خرافة المهدي الذي دخل السرداب، جاءت خرافة أبواب المهدي المنتظر. هنالك يا إخواني عندنا قضيتين: خرافة المهدي الذي دخل السرداب، ثم جاءت خرافة أبواب المهدي المنتظر. فجاء محمد بن نصير النميمي وادعى أنه هو الباب للمهدي. لاحظتوا يا أخوان الخرافة، ادعى أنه هو الباب للمهدي. محمد ابن النصير النميري ادعى أنه الباب للمهدي، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، فجاءت النصيرية والإسماعيلية. الإسماعيلية قالوا أن الإمام هو إسماعيل بن جعفر الصادق، أن الإمام هو إسماعيل بن جعفر الصادق. من الذي أسس الإسماعيلية؟ إذا أردتم أن تنظروا في مسائل الفرق والمذاهب تجد أن من أسسها عبيد الله بن ميمون القداح، عبيد الله بن مأمون القداح، وهذا أحد كبار الزنادقة، أحد كبار الزنادقة. ولذلك الإسماعيلية ظهروا لأن عندهم الإمام يوصي بمن بعده، والإسماعيلية قالوا أنه إمامهم هو إسماعيل بن جعفر الصادق، ثم ظهرت الباطنية من بابهم دخلوا. وطبعا لو أن ابن تيمية رحمه الله تعالى عاش إلى عصرنا الحاضر لقال إن هنالك طائفة الشيخية وطائفة الكشفية وطائفة البهائية وطائفة البابية، كلها طوائف كلها خرجت من عباءة التشيع، من هذه العباءة السيئة. والكفار والمرتد بطريقهم وصلوا فاستولوا على بلاد الإسلام وسبوا الحريم وسفكوا الدم الحرام. هذا كلام ابن تيمية إخواني، هذا الكلام كلام ابن تيمية يقول والكفار والمرتد بطريقهم وصلوا فاستولوا على بلاد الإسلام وسبوا الحريم وسفكوا الدم الحرام، يسبون الحريم، وهذا يحصل. انظروا الآن ماذا يفعلون في إخواننا في العراق وفي إخواني وفي أخواتنا في العراق وفي أخواتنا في الشام في سوريا، فعلا يسبون النساء، وليس هم أصلا لا يعتبروننا مسلمين، ويرون أننا كفر بالله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك يسبون نساءنا ويسفكون دماءنا ولا يرقبون فينا إلا ولا ذمة، نسأل الله السلامة والعافية. يقول وهذا المصنف سمى كتابه منهاج الكرامة في معرفة الإمامة، والرافضة قد شابه اليهود في الخبث والهوى، وشابه النصارى في الغلو والجهل. الرافضة، هذا كلام ابن تيمية، شابه اليهود في الخبث والهوى، وشابه النصارى في الغلو والجهل. وهذا المصنف سلك مسلك سلفه كابن النعمان المفيد. ابن النعمان المفيد هو محمد بن النعمان البغدادي وشيخ مشايخ الحلة، وكانوا يقولون أنه يا إخواني يعني له أكثر 200 مصنف ما بين كتاب ورسالة ومقالة. والكوراجوكي، إذن هذا المصنف اللي هو من هو يا إخواني؟ من هو المصنف الذي نتحدث عنه؟ يلا يا أحبابي، أحبابي الكرام، يلا يا إخواني، يلا يا أحبابنا الكرام، من المصنف الذي نتحدث عنه؟ المصنف الشيعي من هو الذي نتحدث عنه؟ ابن المطهر الحلي، نعم، ابن المطهر الحلي سلك مسلك من سلفه كابن النعمان المفيد والكراجوكي. الكراجوكي طبعا هذا من تلاميذ الشيخ المفيد وأبي القاسم الموسوي. طبعا موسوي، لماذا يسمى الرجل موسوي؟ فلان الموسوي، تجد عند الشيعة كلمة الموسوي، ليش يا أخوان؟ لماذا يسمونه الموسوي؟ ها يا أخواني، يلا يا أخوان نريد تفاعل، في الدرس يا أخوان، الله يحفظكم. نعم، نسبة لموسى، الكاظم، نعم. قال وأبي القاسم الموسوي والطوسي، اللي هو محمد بن محمد بن الحسن الخوجة نصير الدين الطوسي، وهذا هو المسؤول مع عدو الله بن المعلقمي ومستشار ابن أبي الحديد عن الذبح العام الرهيب الذي ارتكبه الوثني هولاكو في أمة الإسلام عام 655 للهجرة، عندما استولوا على عاصمة الإسلام بغداد بخيانة ابن العلقمي ومستشاره وتحريض هذا الفيلسوف الملحد النصير الطوسي. كان الطوسي قبل ذلك من أعوان مناحلة الإسماعيلية في بلاد الجبل، وقلعة الموت، وألف كتابه الأخلاق الناصرية باسم وزيرهم ناصر الدين حاكم بلاد الجبل. وكان ناصر الدين هذا من أخبث رجال علاء الدين محمد ابن جلال حسن ملك الإسماعيلية. وهذا يا إخواني اللي هو الطوسي كان من نفاقه أن له قصيدة في التزلف للخليفة العباسي المستعصم، لكنه مع هذا كله كان هو المحرض لهولاكو على نكبة الإسلام في بغداد. وطبعا الشيعة يا إخوة، الشيعة يعدون هذه الخيانة المخزية والوحشية الشنيعة أعظم مفاخر النصير الطوسي، أعظم مفاخر النصير الطوسي. ومن لم يصدق كلامي فليذهب إلى كتاب، يذهب إلى كتاب روضات الجنات وهو كتابهم، ويقرأ فيه افتخارهم بالنصير الطوسي. وهؤلاء الشيعة فعلا لاحظوا أنهم يحبون من يقتل أهل السنة، كل من يقتل أهل السنة يحبونه ويتقربون إليه بالقرابين. ولذلك يا أخوان الأكارم، لماذا الآن نجد أنهم يسمون أبو لؤلؤ المجوسي بابا شجاع الدين، الغلام بابا شجاع الدين؟ لأنه قتل عمر، فيحبونه جدا. وكذلك يحبون الطوسي، لماذا؟ لأنه ولغ أو جر السيف في بطون المسلمين، لأنه جر السيف في بطون المسلمين. وهذا الملحد الخائن للإسلام وأهله أعظم خيانة يمكن أن يتصورها البشر، قد اكتشف هولاكو حتى خيانته له أيضا، اللي هو نصير الدين الطوسي. يا أخوان تخيلوا، نصير الدين الطوسي اكتشف حتى هولاكو خيانته، وكاد يفتك به لولا حاجته إليه في إتمام يعني الزيج الذي بدأ به. ولذلك مما يدلك يا أخي الكريم على أن هؤلاء لا دين لهم ولا أخلاق لهم، بأن هولاكو لما شتم النصير الطوسي ولوح له بخيانته وهدده بالقتل لولا الحاجة إليه في إتمام الزيج، انتهز تلميذه القطب الشيرازي هذه الفرصة اللائحة وقال لهولاكو: أنا لإتمام أمر الزيج إذا كان الرأي المبارك يقتضي شيئا في حق هذا الرجل. فلاحظوا يا أخواني إلى هؤلاء القوم الذين لا يعصمهم عن الانحدار في هذه الهوة بلا خجل ولا حياء شيئا، أبدا لا يعصمهم شيئا. قال ابن تيمية رحمه الله: فإن الرافضة في الأصل ليسوا أهل خبرة بطريق المناظرة ومعرفة الأدلة. ولا زالوا يا أخوان، ولا زالوا. من تابع منكم حوارات قناة المستقلة أو الحوارات التي تجرى أحيانا مع الرافضة أو الاتصالات التي تجرى من الإخوة الأكارم مع الرافضة، يجد أن الرافضة في الحقيقة ليست لديهم القدرة على معرفة الأدلة ونصب الأدلة. نعم يمكن يجادل بالباطل، لكنه ينصب الأدلة ويعرف الأدلة ليس لديهم خبرة. واضح يا أخواني؟ فالرافضة في الأصل ليسوا أهل خبرة بطريق المناظرة ومعرفة الأدلة وما يدخل فيها من المنع والمعارضة، كما أنهم جهلة بالمنقولات، وعمدتهم على تواريخ منقطعة الإسناد. عمدة الرافضة على تواريخ منقطعة الإسناد، وهذا الغالب عليهم، أنهم لا يعتمدون على شيء له إسناد ثابت. هيا يا أخواني، وإنما يعتمدون على ما فيه انقطاع في الأسانيد. والانقطاع في الأسانيد يعني يكون في سند الخبر راوي أو أكثر مطوي لا يعرف، فيروي شخص خبرا عن شخص أقدم من زمنه، وهذا معنى هذا أن الراوي كاذب في روايته عن شخص لم يجتمع به، أو أن بينهما شخصا كتم ذكره لأنه معروف بالكذب فلم يشأ أن يذكره لئلا يتضح كذب ذلك الخبر. فلذلك يروون الأسانيد المنقطعة، وكثير منها من وضع المعروفين بالكذب كما بين ابن تيمية رحمه الله، فيعتمدون على نقل أبي مخنف لوط بن يحيى وهشام بن الكلبي. واضح يا أخوان؟ لذلك أبي مخنف لوط بن يحيى هذا الرجل من أخف رواتهم مطأة، ومع ذلك ماذا يقول فيه ابن عدي رحمه الله؟ يقول فيه ابن عدي أنه شيعي محترق صاحب أخبارهم، ويقول عنه الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال: أخباري تالف لا يوثق به. وهذا لوط بن يحيى أبي مخنف يعتمدونه الشيعة اعتمادا كبيرا. وكذلك هشام بن الكلبي هو أبو المنذر هشام بن محمد السائب، أخباري ونسابة. وأصدق كلمة في وصفه ما قاله الإمام أحمد رحمه الله في حقه، أنه كان صاحب سمر ونسب، ما ظننت أن أحدا يحدث عنه. يعني هذا الرجل ليس هشام الكلبي يا أخوان، ليس رجل المحدث، هو رجل نسابة، رجل أخباري، رجل مؤرخ، لكنه ليس لديه خبرة في القدرة على دراسة النصوص ودراسة الأسانيد. نعم، فهو مرجع في الأخبار والأنساب التي لا أصل لها بالدين، أما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواني وأحكام شرعه، فالمسلمون أعقل من أن ينخدعوا به ولذلك يقول عنه الحافظ ابن عساكر: رافضي ليس بثقه، رافضي ليس بثقه. طيب، معنى يا شاكوش؟ لذلك لما قال يونس بن عبد الاعلى، قال اشهب: سئل مالك رضي الله عنه عن الرافضه. هذا يا اخواني سؤال وجه الامام مالك: ما رايك في الرافضه؟ فقال الامام مالك: لا تكلمهم ولا تروي عنهم، فانهم يكذبون. للاسف يكذبون. وقال حرمله: سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: لم ارى احدا اشهد بالزور من الرافضه، لم ارى احدا اشهد بالزور من الرافضه. والامام مالك رحمه الله تعالى قال: في الذي يشتم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم اسم، او قال: ليس لهم نصيب في الاسلام، كما ذكر الامام الخلال. لذلك يقول يزيد بن هارون: يكتب عن كل مبتدع اذا لم يكن داعيه الا الرافضه فانهم يكذبون، الا الرافضه فانهم يكذبون، يكذبون الرافضه. نسال الله السلامه والعافيه. نعم، الكذب متاصل فيهم على مدى العصور، ولو انه اجريت مسابقه في فنون الكذب لوجدتم ان الرافضه قد اخذوا في ذلك قسطا وافرا للاسف الشديد. والرافضي لا يقبل الاحتكام الى اصل يرجع اليه، خصوصا اذا كان الرافضي يعلم انك تعلم بمذهبهم. هذه يا اخواني قاعده خذوها في بالكم، ان الرافضي لا يحب ان يحتكم الى اصل ثابت يرجع اليه. اذا كان الرافضي يعلم انك تعلم مذهبه تقول له: اسمع، اريد ان اناقشك في كتاب الله سبحانه وتعالى والسنه. يقول لك: لا اريد البخاري ومسلم ولا كذا. طيب ماذا تريد؟ قال: اريد ان تحاجني في كتاب الله سبحانه وتعالى وكتبي. فلما نأتي له نحاجه بكتبي ونثبت له ما في كتبي مما ينقض مذهبه، يقول: لا خلاص، لا تحاجني في كتبي، حاجني في القرآن. فلما نحاجه في القرآن نجد أنه أفلس، لا نجد عنده شيء من العلم. السلام والعافية. نعم، يقول محمد بن سعيد الأصفهاني: سمعت شريكا يقول: احمل العلم عن كل من لقيته إلا الرافضة. لاحظت يا أخواني: احمل العلم عن كل من لقيته إلا الرافضة، فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه دينا. نعم، يكذبون. ولذلك الكذاب متعارض متناقض. واضح يا أخواني؟ الكذاب متعارض متناقض. ومن علامات الشيعة أنهم متعارضون ومتناقضون ومختلفين، وهم معترفون بالتناقض. ولذلك يقسمونها قسمين، يقولون التقية قسمين: التقية المداراتية، وهي أن يعني تحبب المخالفين وتحاول أن تجر مودتهم من غير خوف ولا ضرر، هذه تقية معينة. والتقية الثانية هي أن تخالفهم في البرانية وتخالفهم في الجوانية وتضمر لهم الحقد والكره. فنسأل الله السلامة والعافية في هذه العقائد الباطلة. ولذلك يرون عن جعفر الصادق أنه قال: خالطوهم في البرانية وخالفوهم في الجوانية إلا إذا كانت مرة صبيانية. طيب يا أخوان، يقول كذلك أبو معاوية رحمه الله: سمعت الأعمش يقول: أدركت الناس وما يسمونهم إلا الكذابين، يعني أصحاب المغيرة بن سعيد، أصحاب المغيرة بن سعيد. وهذا المغيرة بن سعيد يا أخواني رجل رافضي كذاب مصلوب، سلب سنة 119 في إمارة خالد القصر. لماذا يا أخواني سلب؟ هل تعلمون لماذا سلب؟ صلب لأنه أول كلام الله سبحانه وتعالى، لأنه أول كلام الله سبحانه وتعالى تأويلا باطلا، تأويل صحيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجل كان يفسر آيات النصوص القرآنية تفسيرات باطلة، تفسيرات باطلة، نسأل الله السلامة والعافية. يعني قال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إن الله يأمر بالعدل، يقولون العدل هو علي، والإحسان يقولون يقول الإحسان فاطمة، اللي هو هذا المغيرة بن سعيد الكوفي الرافضي. إن الله يأمر بالعدل علي، والإحسان فاطمة، وإيتاء ذي القربى الحسن والحسين، والفحشاء فلان أفحش الناس، والمنكر فلان. ولذلك كان هذا الأحمق المرتد كان يقول بإلهية علي، نسأل الله السلامة والعافية، وتكفير أبي بكر وعمر وسائر الصحابة إلا من ثبت مع علي. وكان يختلف إلى امرأة يهودية يتعلم منها، فإذا سئل ماذا يتعلم منها يقول: أتعلم السحر. ولذلك كان أئمة آل البيت يتبرؤون منه ومن كذبه عليهم وإلحاده في دين الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. واضح يا أخواني؟ يعني هنا الفكرة، كيف أن الرجل يقول هذا الكلام؟ والله أنه شيء لا يعقل. يعني لما يكون العدل هو علي، والإحسان فاطمة، وإيتاء ذي القربى الحسن والحسين، والفحشاء فلان، كيف يمكن أن يكون القرآن الكريم عرضة لمثل هذه التأويلات الباطنية؟ ثم من الذي أخبرك بذلك؟ من الذي علمك ذلك؟ ولهذا تجدون أن هؤلاء القوم يفسرون القرآن على هواهم، يفسرون القرآن على هواهم. فحينما قال أبو معاوية: سمعت الأعمش يقول: أدركت الناس وما يسمون أصحاب المغيرة بن سعيد، اللي هو هذا النصاب الكذاب الذي كان يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وكذا، قال كان يقول: يا أخواني، كان يقول: أدركت الناس وما يسمونهم إلا الكذابين، أدركت الناس وما يسمونهم إلا الكذابين، ورد شهادة من عرف بالكذب، وأن هذا متفق عليه، أنه ترد شهادة من عرف بالكذب، وأن هذا أمر متفق عليه، ترد شهادة من عرف بالكذب، وهذا الأمر متفق عليه، متفق عليه عند أهل العلم. كل كذاب يشهد شهادة ويقول شيء باطل فإنه لا يحتج به. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد ذلك: ومن تأمل كتب الجرح والتعديل رأى المعروف عند مصنفيها بالكذب في الشيعة أكثر منهم في جميع الطوائف. يعني الأصل أن الشيعة يكذبون، حتى في تصانيفهم يكذبون، والخوارج مع مروقهم من الدين فهم من أصدق الناس، حتى قيل إن حديثهم من أصح الحديث. لماذا يا أخواني حديث الخوارج من أصح الأحاديث؟ ما السبب في ذلك؟ ما السبب في ذلك؟ ما السبب في أن الخوارج أحاديثهم أصح الأحاديث؟ هاي أحبابي، أخوان الأكارم وينكم يا أخوان؟ أخواننا الله يحفظكم، الخوارج لأنهم يرونه فعلا، لأنهم يرونه من الكبائر، والكبائر عندهم أصلا من المكفرات، الكبائر عندهم أصلا من المكفرات، فكيف يكذبون؟ لا، نعم، الكذب عندهم مخرج من الله، فكيف يكذبون؟ لذلك الخوارج مع مروقهم من الدين فهم من أصدق الناس، حتى قيل إن حديثهم من أصح الحديث، والرافضة يقرون بالكذب، حيث يقولون ديننا التقية. الروافض يقرون بالكذب، حيث يقولون ديننا التقية. يعني لاحظوا مثلا كلام المفيد، يقول: كتمان الحق وستر الاعتقاد ومخالفة أهل السنة. التقية هي كتمان الحق وستر الاعتقاد ومخالفة أهل السنة. والبهراني يقول: المراد إظهار موافقة أهل الخلاف فيما يدينون به. من هم أهل الخلاف؟ اللي هم أهل السنة. إذن التقية كما يقول البهراني هي إظهار موافقة أهل الخلاف فيما يدينون به. والخميني يقول أن التقية هي أن يقول الإنسان قولا مغايرا للواقع أو يأتي بعمل مناقض لموازين الشريعة، يعني شريعة الرافضة. هل لاحظتم يا إخواني هذا الكلام الباطل؟ هذا تعريف التقية عند الرافضة. تعريف التقية عند الرافضة كما يقول الخميني هي أن يقول الإنسان قولا مغايرا للواقع أو يأتي بعمل مناقض لموازين الشريعة، يعني شريعتهم، يعني شريعتهم. هذا هو تعريف التقية. ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى معلقا على قولهم ديننا التقية: وهذا هو النفاق، وهذا هو النفاق. من الكلام المهم أن الإمام الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق المجلد الرابع صفحة 165 أخرج في تاريخ دمشق أن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب قال للرجل من الرافضة، لاحظوا يا أخواني هذا الحسن المثنى ابن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب، الحسن ابن الحسن، لاحظوا يا أخواني الحسن ابن الحسن، قال للرجل من الرافضة: والله لئن أمكننا الله منكم لنقطعن أيديكم وأرجلكم ثم لا نقبل منكم توبة. فقال له رجل: لماذا لا تقبل منهم توبة؟ ما السبب في ذلك؟ فقال: نحن أعلم بهؤلاء منكم، إن هؤلاء إن شاءوا صدقوكم وإن شاءوا كذبوكم وزعموا أن ذلك يستقيم لهم في التقية. ويلك، هذا كلام الحسن ابن الحسن، يقول: ويلك، إن التقية هي باب رخصة للمسلم إذا اضطر إليها وخاف من ذي سلطان أعطاه غير ما في نفسه يذرأ عن ذمة الله، وليست باب فضل، إنما الفضل في القيام بأمر الله وقول الحق. وأيم الله ما بلغ من التقية أن يجعل الله بها لعبد من عباد الله أن يضل عباد الله. يا الله، كلمة عظيمة. لاحظوا يا أخواني ماذا يقول الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب، يقول الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب: وأيم الله ما بلغ من التقية أن يجعل الله عز وجل بها لعبد من عباد الله أن يضل عباد الله. يعني تخالط الناس البرانية وتوهمهم أنك مثلهم وعلى عقيدتهم وتضلهم وأنت تعتقد أنك على الحق المبين، وتعتقد أن الحق المبين مخفي، وتشاركهم بالباطل ثم تعتقد أنهم على باطل ثم تشاركهم بالباطل. يقول الحسن، يقول: ما بلغ من التقية أن يجعل الله بها لعبد من عباد الله أن يضل عباد الله. يعني بهذه التقية كذلك تستحيل أن تضل عباد الله. لذلك لاحظوا يا أخواني كيف أن هؤلاء القوم فعلا، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك من رواياتهم في الكافي أن جعفر قال لأتباعه: إنكم على دين من كتمه أعزه الله، ومن أذاعه أذله الله، ومن أذاعه أذله الله. لاحظوا يا أخوان كيف دين الرافضة، دين قائم على التقية. جعفر الصادق يقول: تسعة أعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له، وجعلوا ترك التقية كالشرك الذي لا يغفره الله. فرووا عن علي بن الحسين أنه قال: يغفر الله للمؤمن كل ذنب يظهر منه في الدنيا والآخرة، ما خلا ذنبين: ترك التقية وتضييع حقوق الإخوان. نسأل الله السلامة والعافية. هذا يا أخواني، هذا يدل يا أيها الأحبة على أن هؤلاء القوم الرافضة دينهم قائم على الكذب. أقول يا أخواني إن شاء الله تعالى لعلي أقف إن شاء الله عند هذا الحد، ولعلي بإذن الله سبحانه وتعالى مع كل يوم أربعاء تمام الساعة 8 بإذن الله عز وجل نقرأ من المنتقى للإمام